أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا تملأ به قلوبنا حبا وأفئدتنا إجلالا لك وخوفا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جمع الله به قلوبا متشتتة وهدى به بعد ضلالة ورفع به بعد خمالة وأعز به بعد ذلة وأغنى به بعد عيلة وألف به بعد فرقة، وعلى آله الأخيار الأبرار الأطهار الذين بلغوا رسالات ربهم إلى حيث وجد أمامهم الليل والنهار، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع دروس السيرة المباركة، وما زلنا مع مرحلة الشباب، شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقرن شبابنا مع شبابه عليه الصلاة والسلام، بمعنى نحاول أن نقتبس من النبوة ما نحن في حاجة إليه. وما زلنا مع قيم التزكية ومبادئها التي تبنى على مقاصد السيرة من مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كنا مع قيمة جليلة من قيم التزكية ومبدأ عظيم من مبادئها، ألا وهو مبدأ حراسة الخواطر، وكيف ننمي جانب الخواطر في قلوبنا، وكيف نجاهد أنفسنا في دفع الخواطر الأخرى التي لا يريد الله تعالى من قلوبنا أن تكون فيها. ربنا خلق هذه القلوب من أجل أن تكون له ولا تنشغل بغيره، وحين توحد الواحد الأحد وتوحد الوجهة له والتوجه له تجد راحتها الكاملة، وحين تتشتت بهذه الخواطر تعذب، وهذا هو الشقاء. الشقاء كل الشقاء حين تتأجج خواطر الشر في الإنسان، حين تتأجج هذه الخواطر كالنار المشتعلة، النفس من جهة وإبليس الذي يلقي حطبه من جهة أخرى، وأنت الضحية يا عبد الله، نار مشتعلة داخل كيان هذا الإنسان وهو المسكين لا يشعر، وبيده إطفاؤها، بيده الماء العذب الزلال، لكنه استسلم لعدوه واصطحب مع قاتله. هناك ملك كلما أطعت ربك كلما اقتربت منه، هذا الملك الحبيب اللطيف الرقيق الذي يحبك ويحب الخير لك ويجتهد كل الاجتهاد في أن يكون صاحبك ملازما لك، فكيف تصحبه وكيف تلازمه بكثرة الطاعات؟ كيف تتملص من عدوك وتبتعد عنه بترك المعاصي؟ فهذا يجلبك إلى المعاصي وذاك يجلبك إلى الطاعات. واشتان بين عدو لدود وبين صديق حميم. لا يوجد أنصح لك في هذه المخلوقات من الملك الذي وكله الله تعالى بك، أنصح مخلوق لك الآن، أنصح لك من أبيك وأمك وأعز الأصدقاء عندك، وأنصح لك من نفسك التي بين جنبيك، لأن نفسك كما ذكرنا قد تأمرك بالسوء، أما هو فلا يأمرك إلا بالخير. لذلك وقفنا هذه الوقفات الطويلة مع هذا المبدأ، لأننا في حاجة إلى تعريفه وإلى تحقيقه فينا نحن نعيشه. لذلك أردت أن نحقق هذا المقصد أو هذه القيمة حتى نكون إن شاء الله تبارك وتعالى ممن تزكى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومزيدا من تحقيق هذا المقام أقول إن من الأمور التي تعينك على تنمية خواطر الخير فيك أن تفكر في مجالات تقتبس منها الخير، أن تخص وتحصر وتقصر تفكيرك وخواطرك على هذه المجالات التي تقتبس منها الخير. المجال الأول من هذه المجالات أن تفكر في هذه الآيات الربانية التي أنزلها الله إليك من أجل أن تنشغل بها آناء الليل وأطراف النهار. آيات ربك، آيات القرآن، لو أرسلت خاطرك إلى آيات القرآن تتأملها لاستخرجت كنوزا من القرآن، واستخرجت من القرآن عجائب، فتحولت خواطرك وأنت تفكر في القرآن إلى خواطر الخير. كلما تلوت القرآن إما من حفظك إن كنت حافظا، وإما من المصحف إن كنت لست حافظ، كلما تلوت القرآن وجدت فيه العجائب ووجدت فيه الإسرار. ها هي الخواطر الآن، خواطر الخير تتنامى فيك. هذا مجال عظيم. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك وإلى أمتك وإلى البشرية كلها، إليك مبارك، كله بركة، كله خير. لماذا أنزله الله؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا مجال عجيب من مجالات إصلاح الخواطر وتنمية الخواطر التي تتردد في ذهنك وبالك. ولذلك من عرف هذه الحقيقة صار مشغولا بكتاب الله يتدبره آناء الليل وأطراف النهار. هذا لبيد الشاعر كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في مقدمته، لما أسلم وحسن إسلامه استدعاه أمير المؤمنين عمر ذات يوم يريد أن يسمع من شعره، فقال له: يا لبيد، أنشدنا من شعرك. فأخذ يقرأ عليه كتاب الله. قالوا: يا لبيد، إنما طلبت منك شعرك. فقال: يا أمير المؤمنين، منذ أن أسلمت ما قلت إلا بيتا واحدا من الشعر، وكان أشعر الشعراء في زمانه، ما قلت إلا بيتا واحدا: الحمد لله الذي لم يوافيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فقط الحمد لله الذي لم يتوفاني حتى ألبسني ثوبا سابغا واسعا من الإسلام. فقط. يعني صار الرجل كل خواطره في القرآن، أخرج الشعر تماما من عقله وفكره ومخه وملأه بالقرآن، فصارت خواطره كلها قرآنا، تدبر في القرآن. ثم بعد ذلك المجال الثاني التدبر في آيات الأكوان لتتنامى خواطر الخير فيك، فتبصر في آيات الله المعروضة عليك. كلما فتحت بصرك رأيت آية من آيات الله، سواء في نفسك التي بين جنبيك أو في الآفاق التي تحيط بك من كل جانب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. فطوف بقلبك في هذه الرياض من آيات الله بعد أن طفت في رياض آيات القرآن المتلوة، طوف بقلبك في آيات الله المجلوة، فأنت بين آيات الله المتلوة وبين آيات الله المجلوة، والخاطر يتردد بين هذا وهذا. فأنت الآن قد أغلقت على الشيطان باب الخواطر، ثم قمعت النفس التي بين جنبيك أن تحدثك بخواطر السوء، لأنك سبقتها قبل أن تسبقك، وبادرت قبل أن تبادرك. فإما أن تسابق، لذلك ربنا يقول سابقوا، سابقوا مش سبقوا، لا سابقوا، هناك طرف آخر ينازعك في السباق. لأن مادة المفاعلة في اللغة العربية تفيد المشاركة بين اثنين، أين الطرف الذي معك؟ هذه النفس ورائدها الذي هو الشيطان. إذن سابقوا، سارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارع، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات، استبق، استباق. إذن المجال الثاني آيات المجلوة المرئية. المجال الثالث مجال آلاء الله، مجال النعم. حين تفكر في هذه النعم تذوب خواطر الشر فيك وتنمو خواطر الخير. كيف تعصي ربا؟ يعني كيف تخطر في قلبك خواطر سوء وأنت تتقلب في آلاء ربك وفي نعم ربك؟ كيف لا تستحي منه؟ كيف لا تجله أن يخطر في قلبك ما يعارض نعمه، نعمه الظاهرة والباطنة؟ فتأمل في مجال النعم الباطنة، تجدها بحرا ليس له حد ولا حصر. وتأمل في نعمه الظاهرة فلا تجد لها حدا ولا حصرا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإذا ما شاهدت النعم الباطنة والنعم الظاهرة صار كل ما تراه وتتأمل فيه نعما. يبقى تشي حاجة اللي ما اسموهاش النعمة. إذا جمعت بين النوعين، بين الجنسين، بين جنس النعمة الباطنة وجنس النعمة الظاهرة، انقلب كل شيء في هذا الكون عندك نعمة، حتى الذي ظاهره محنة وظاهره منع، إذا نظرت إليه بعين البصيرة رأيته في حقك نعمة. إذا تطلعت نفسك إلى شيء وسألت الله أن يحققه لك فلم يتحقق لك، علمت أن النعمة في المنع وليس في العطاء. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. فإذا رأيت المنع بعين الحكمة انقلب المنع عندك عطاء. إذن التأمل في الآلاء، الآلاء وما أدراك ما الآلاء، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ثم تتأمل في عيوب النفس وآفاتها، وهذا باب نافع جدا. حين تتأمل في عيوب نفسك وآفاتها تعكيف على تلك العيوب لتصلحها، فإذا ما أصلحت تلك العيوب انبثق منها الخاطر الجميل، لأنها تتحول إلى ماذا؟ إلى جمال، وإذا تحولت إلى جمال صدر منها الجمال، لأنك بعكوفك على عيوبها تصلحها، لا ترضى عن نفسك أبدا. فمن راضي عن نفسه فليست له معرفة، وإن زعم أنه من أهل المعرفة، لا، لا بد من محاسبة نفسك، ولا بد من التعرض لما فيها من عيوب وآفات حتى تصلحها. فإذا أصلحتها أصبحت مطية لك تحملك إلى ربك، وأصبحت لا تأمرك إلا بالخير، لأنها انتقلت من مرحلة الأمارة إلى مرحلة اللوامة إلى مرحلة المطمئنة. لقد أخذتها بإصلاح عيوبها وأخرجتها من نفس الأمارة، فأصبحت نفسا لوامة تحاسبك. ثم بعد ذلك اجتهدت معها حتى نقلتها لتكون نفسا مطمئنة، فإذا صارت نفسا مطمئنة استرحت من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي جنتي. ثم هناك مجال آخر يشغل خواطرك بالخير، وهو آخر هذه المجالات، هذا المجال الخامس. ما هو؟ هو مجال معرفة واجب الوقت. ما واجب وقتك الآن؟ لو اشتغل الناس بواجب أوقاتهم لكانت خواطرهم كلها خيرا. ما واجب الوقت في هذه الساعة التي أنا فيها؟ لأنك لم تخلق عبثا، لا، ولا سدى، إنما خلقت لأعمال ولعبودية تقدمها، أنت عبد في كل حال وعلى كل حال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر إلى واجب العبودية في ساعتك هذه. وكلنا الآن أيها الإخوة لنا واجب وقتي، عرفه من عرفه وجهله من جهله. من عرفه لم يشتغل بغيره، من عرف واجب وقته الآن لم يشتغل بغيره، بل عكف على واجب وقته. وربما تزاحمت واجبات الأوقات حتى إنك لتحار، ما الذي تقدمه وما الذي تؤخره، فتقدم الأهم الذي يخشى فواته. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه تزاحمت واجبات الوقت عليه في يوم من الأيام. واجب الصلاة للمسلمين، واجب تجهيز الجيش، الجيش الآن ينتظر التجهيز والصلاة حاضرة. ماذا فعل هذا الرجل الذي تحولت خواطره كلها إلى خير، لأن شيطانه لا يستطيع أن يقربه؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سلكت فجا إلا سلك الفج غير الذي سلكت، ما يستطيع يقربه. اجتمع عليه واجبان كلاهما مطلوبان في ذلك الوقت بالذات، الصلاة القائمة وتجهيز الجيش، فإذا به يدخل في الصلاة ويجهز الجيش داخل الصلاة. عجيب أمر هذا الرجل، كيف يجهز جيش وهو في داخل الصلاة؟ لم يجد وقتا يجلس فيه ويتخلص فيه لتجهيز الجيش، فجمع بينهما كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى. إنها خواطر عالية جدا، ولي نظر عال ونفس أبية، نظر عالي عالي جدا، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلبه، مقام على هام الهامة دي المجرة تطلبه، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا داعبت دهري وتذهب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا داعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحصرا. شوف الخواطر، فكروا في أمته. على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ما طاب لي طعم حتى في أثناء الطعام والشراب. هذا الفكر الخيري استولى عليه، فما طاب له طعم ولا لذ مشرب، ولا طاب لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضا أتقلب. حتى في نومه، يعني هذه النماذج التي تقيم للإسلام صرحا في دنيا الناس. إذن هذه القيمة الثانية من قيم التزكية، حتى لا يفوتنا الكلام على بقية القيم لننتقل إلى القيمة التي تليها. القيمة التي تليها هي شبيهة بها ولصيقة بها، هي أن منطقة العفو والتجاوز في القلب فيها نوعان من الخواطر، خواطر الخير وخواطر الشر كما ذكرت سابقا. ما من منطقة في قلوب الناس ما عدا الرسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له إلا خاطر الخير لأنه معصوم، أما أنا وأنت وهو وما عدا الأنبياء فلا بد أن يكون هناك خاطر الخير وخاطر الشر. وانظر إلى نفسك، أنت مع من؟ أما رسولك فقد نزعت منه، نزعت منه تلك المضغة السوداء كما رأينا في شرح صدره، لازلنا نذكر شق صدره عليه الصلاة والسلام، لازلنا نذكر شق صدره كيف استخرج منه تلك العلاقة السوداء، فصار طاهرا مطهرا صافيا مصفا نقيا منقى، لا سبيل للشيطان عليه، ونفسه الزكية الطيبة الطاهرة النقية ليس له هذه النفس الأمارة التي تتصارع فينا، لا، لأنه النموذج الكامل للبشرية كلها، فهو أطهر مخلوق خلقه الله، وأنقى مخلوق وأصفى مخلوق. ولذلك القلوب غير تلك القلوب التي تولى الله تعالى حفظها، لا بد أن يكون فيها نازعان، ولا بد أن يكون فيها منطقتان، ولا بد أن يكون فيها خاطران. ولكن الكريم الرحمن الحنان المنان من علينا بأن يعاملنا في جانب إرادة الخير بالفضل، وفي جانب إرادة الشر بالعدل. حين تتحول الخواطر إلى الإرادة تنزل لمنطقة، منطقة الكسب، حين تنزل الخواطر إلى منطقة الكسب فتصبح مجاز عليها ومحاسب عليها، فهنا إن نزلت أنت إلى منطقة الكسب إرادة الخير نماه الله فيك وعاملك بماذا؟ بالفضل. وإن نزلت الشر، شوف، لطفا بك ورحمة بك، لا يعاملك هنا إلا بالعدل. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل، حديث قدسي، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة كتبتها له حسنة كاملة، وإذا عملها كتبتها له عشرا إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة لم أكتبها عليه، فإذا عملها كتبتها عليه سيئة واحدة. انظر إلى هذه العناية الربانية. وفي الحديث الآخر القدسي أيضا وهو في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، أي للملائكة المكلفين بالكتابة، فإذا عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، وإذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا إلى 700 ضعف. انظر، ربنا يساعدنا سبحانه وتعالى. وكذلك حين نزل قول ربنا سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال الصحابة: يا رسول الله، أي اشتدت هذه الآية على الصحابة وجثوا على ركبهم، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، كلفنا ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها، ما هي؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسخ بهذه الآية الآية السابقة، فنسخ ما يجول ويدور في النفوس رحمة من الله جل جلاله، فلم يبق إذن مما يحاسب على العبد إلا ما نزل إلى منطقة المسؤولية والمحاسبة والكسب. فإن كان الذي أنزلته أنت يا عبد الله خاطرا من خواطر الخير، أي أدخلته بإرادتك في منطقة الكسب فصار عزما، سبحان الله، إن كان خيرا ولم تفعله بعد لك حسنة، أما إن فعلته فلك عشر، بل ولك 700 بحسب إخلاصك، لأن هذا الإخلاص لا يعلمه إلا الله، سر من أسرار الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، سر من أسرار رب العالمين. وسبحان الله، لو أنك فكرت في هذا الخاطر وأنزلته إلى منطقة الكسب فصار إرادة، ولكنك بعد أن فكرت تراجعت عنه وتوبت إلى الله منه انقلب إلى حسنة. سبحان الله، سيئة خاطر شر تعزم على فعله ثم بعد ذلك تحدث لربك توبة فيما بينك وبينه ويمنعك منه خوف الله، فينقلب هذا الخاطر الذي ألقاه إبليس إلى حسنة وحدثت به النفس إلى حسنة، فتكون قد أرغمت عدوك لم يزل بك حتى عزمت على فعل السيئة، فإذا بك تتوب إلى الله تتذكر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك لما قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الله له جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أستغفر لهم ما داموا يستغفرونني. إذن هذه الخواطر حين تنزل إلى منطقة الكسب، فإن كانت خواطر خير عاملك ربك بماذا؟ بميزان الفضل، وإن كانت خواطر شر عاملك ربك بميزان العدل. بميزان العدل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لذلك قيل في الأثر: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته، آحادك تغلب عشراتك، ألا يستحي الإنسان من الله جل جلاله؟ ثم ننتقل إلى القيمة الأخرى والمبدأ الآخر الذي يليه، هذا المبدأ أيضا متصل، هذه المبادئ الثلاثة هي متصلة بعضها ببعض ومتكاملة بعضها ببعض، ألا وهو مبدأ أن مراحل القصد كلها مرفوعة إلا المرحلة الخامسة التي هي مرحلة العزم. الهاجس مرفوع، الخاطر مرفوع، حديث النفس مرفوع، الهم مرفوع، إلا ماذا؟ إلا العزم. كل تلك الخواطر، أي الخواطر التي هي شر، لا نتحدث عن خواطر الخير، خواطر الخير كلها معتبرة عند الله. إذا كانت منطقة الخواطر كلها حولتها إلى خير فأنت تتقلب في جنة في داخلك، جنة، بستان، بستان في داخلك تحمله حيثما حللت وارتحلت. هناك من يحمل بستانا أوسع من الدنيا وما فيها، أوسع مما تراه عينك. القلب حين يتسع لخواطر الخير يكون أوسع من الدنيا وما فيها، كما قال أحد العلماء الفضلاء، قال: أنا ماذا يفعل بأعدائي؟ أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني، جنتي في صدري. هذه الجنة الحقيقية. الذين يسعون وراء الضيعات والبساتين والقصور والفيلات وليس لهم من هذه الجنة القلبية شيء، فلن يسعدوا بقصورهم ولن يسعدوا بضيعاتهم ولا ببساتينهم، لأن السعادة هنا وليس خارج هنا. ولذلك قال أحد الصالحين: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: هي الأنس بالله. أنس بالله. هل أحسست يوما من الأيام بالأنس بالله؟ حين تحس بالأنس بالله لحظة تتيه على الدنيا بما فيها وما عليها. قال أحد من أحس بهذا الأنس اللي ما يمكنش اللسان يعبر عليه، أش قال؟ قال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العيش لجالدون عليه. هذا الأنس يا إخوتي هو حين تتحول خواطرك الداخلية إلى خير، تصبح ولا تفكر إلا في الخير، وتمسي ولا تفكر إلا في الخير، وتغدو ولا تفكر إلا في الخير، وتروح ولا تفكر إلا في الخير، وتكون نظراتك كلها نظرات خير كلها. إذا كان الناس لهم نظرات وكل فيما ينظر له عشق، أنت نظراتك في شيء واحد وفي الخير، لأن الخير قد انطلق منك، وعندما ينطلق منك الخير تتحول الدنيا كلها إلى خير بين يديك. يا أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا، ترى الكون جميلا. يا أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا، لينطلق الجمال منك. حين ينطلق الجمال منا تتحول الدنيا كلها إلى جمال. أما حين ينطلق الشر من الإنسان تتحول الدنيا كلها إلى شر بين يديه. هناك أناس والعياذ بالله لا يرون الدنيا إلا سوءا وإلا شرا وإلا ضيقا. هذه كلها خواطر الشر التي امتلأت بها قلوبهم وضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، وتظل هذه الخواطر تحفر فيهم حتى يفكروا في التخلص من الدنيا، تصير بينهم وبين أنفسهم وحشة، خندق، حتى يفكروا في الانتحار والتخلص من الدنيا. هؤلاء انطلق الشر منهم وما عرفوا كيف يحولون اتجاه هذه القلوب إلى ساحة الخير، فينظروا إلى الدنيا على أنها خير، حسنات، قنطرة إلى الآخرة، ينصبونها قنطرة يمرون من خلالها إلى جنات ربهم، يمرون من خلال هذه القنطرة إلى جنات الله، يعيشون الجنة وهم في الدنيا. هناك من يعيش الجنة وهو في الدنيا، لماذا؟ لأنه يحلم بالجنة، خواطره في الجنة، هناك من سبقت خواطره إلى الجنة حتى أصبحت الجنة تتمناه. الجنة تتمناه، ما معنى تتمناه؟ الجنة تتمنى، نعم، هناك أناس تتمناهم الجنة وتتزين لهم الجنة وتعشقهم الجنة، لأنهم عاشوا الجنة وهم ما زالوا في هذه الدنيا، إذ خواطرهم خواطر جنة. وأحدهم وهو يودع الدنيا في ساحة الجهاد يقول: ورب الكعبة إني لأجد ريح الجنة، يقسم بالله رب الكعبة أنه يجد ريح الجنة. إذن إخوتي الكرام، هذه طائفة من مبادئ وقيم التزكية، بقي لنا منها بعض القيم، بقي لنا من هذه القيم بعض القيم، منها خطورة الشباب، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في حفظ مرحلة الشباب من النزغات، كذلك مفاصلة البيئة الفاسدة التي اجتهدت في إصلاحها ولم تجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية تفاصلها بالروح والعقل والبدن والمشاعر، وإن كنت تخالطها بجسمك، ثم أدب اللسان في التعبير عما لا يحسن التصريح به. إذن كم بقي لنا من قيمة؟ أربعة، ندعها إن شاء الله تعالى إلى مجلس قادم، سائلين في ختام هذا المجلس ربنا جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.